عن الاعتكاف وما هو الاعتكاف المسنون وماذا يجب على المعتكف وهل يخرج أو لا يخرج إلى غير ذلك مما يقع عنه السؤال كثيرا. وقبل أن نبدأ بالدرس نبين شيئا من هذه الأحكام أحكام الاعتكاف. فنقول الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله، لأن هذه المادة العين والكاف والفاء تدل على اللزوم، كما قال إبراهيم لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي لها ملازمون. فالاعتكاف أن يتعبد الإنسان لله عز وجل بلزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله وتحري ليلة القدر. ولهذا اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر من رمضان. فالاعتكاف المسنون هو أن يتعبد الإنسان لله تعالى بنزول المسجد لطاعة الله تحريا لليلة القدر. وعلى هذا فيكون في جميع أيام العشر وليالي العشر يدخل المعتكف إذا غابت الشمس يوم 20 من رمضان، ويخرج إذا غابت الشمس آخر يوم من رمضان، لأن هذه هي العشر الأواخر. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فيما نعلم أنهم اعتكفوا نصف العشر أو يومين من العشر أو ستة أيام من العشر، بل كانوا يعتكفون العشر كلها. فمن أراد التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليعتكف العشر كلها، ومن لم يفعل فإنه لم يأتي بالسنة. والاعتكاف كما نعلم عبادة، والعبادة مبنية على التوقيف. إن جاءت بها الشريعة فهي حق، وإن لم تأتي بها الشريعة فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما استفتاء عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام أو يوما أو يوما وليلة، فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا لا يدل على أن هذا النوع من الاعتكاف مشروع مندوب للإنسان، ولهذا لم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام أحدا من أمته، إنما استفتي أن يفعله من نذر فأتاه بالجواز. وقد يكون الشيء جائزا لكنه لا يشرع لعموم الناس. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم رجلا فكان يقرأ فيهم في الصلاة ويختم بقول والله أحد، كلما قرأ في الصلاة ختم بقول والله أحد. فلما رجعوا إلى رسول صلى الله عليه وآله وسلم وأخبروه قال سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك، قال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه فأقر. هل نقول إنه بهذا الإقرار صار ختم قراءة الصلاة بقول والله أحد سنة يشرع لنا الآن أن نختم بقول والله أحد؟ الجواب لا. ولذلك لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يختم قراءة الصلاة بقول والله أحد، ولا قال للأمة اختموها بقول والله أحد، لكنه أقر رجلا فعل اجتهادا منه فأقره على ذلك. فمن حصلت له حاجة الرسول وختم قل والله احد فاننا لا ننكر عليه، لكننا لا نندب الامه الى ان يختموا قراءه بقل والله احد. وكذلك لما اتى عمر بان يعتكف وفاء بنذره، نقول لو ان احدا نظر ان يعتكف ليله او يوما في احد المساجد لقلنا لا باس، لكننا لا نندب الناس الى ان يفعلوا هذا. ومن ثم يتبين ان من قال من اهل العلم يسن للانسان اذا اتى الى المسجد ان ينوي الاعتكاف مده لبثه فيه فان قوله ضعيف جدا، ولا يسن للانسان اذا جاء الى المسجد ان ينوي الاعتكاف مده لبثه فيه، لان الاعتكاف عباده. ولم يقل الرسول عليه الصلاه والسلام من تقدم منكم الى المسجد فلينوي الاعتكاف فيه حتى يحصل له اجر التقدم واجر الاعتكاف. وهو عليه الصلاه والسلام يندب الامه الى التقدم يوم الجمعه ويقول من راح في الساعه الاولى، من اغتسل يوم الجمعه ثم راح في الساعه الاولى فكانما قرب بدنه، ومن راح في الثانيه فكانما قرب بقره، ومن راح في الثالثه فكانما قرب كبشا اقرم، ومن راح في الرابعه فكانما قرب دجاجه، ومن راح في الخامسه فكانما قرب بيضه. فهذا الذي جاء في الساعه الاولى، هل قال الرسول ولينوي الاعتكاف مدة لبثه في المسجد انتظارا لصلاة الجمعة؟ لا. وإذا كان كذلك فلا يمكن أن نشرع للناس ما لم يشرعه الله ورسوله، ونقول من جاء إلى المسجد فلينوي الاعتكاف ساعة ويخرج. أين هذا؟ الاعتكاف المشروع المسنون الذي لا شك فيه والذي هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتكف الإنسان العشر الأواخر من رمضان تفرغا لطاعة الله وتحريا لليلة القدر، هذا الاعتكاف المشروع. هذا بحث في الاعتكاف. البحث الثاني، ظهر رأي يقول إنه لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها، اعتمادا إلى حديث رواه عن السنن عن حذيفة رضي الله عنه: لا اعتكاف إلا في صوم، ولا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. ولكن هذا الحديث ضعيف، حتى ابن مسعود لما قال له حذيفة إن قوما يعتكفون في المسجد الذي بين ذلك وبين كذا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، قال له عبد الله بن مسعود: لعلهم ذكروا فنسيت أو حفظوا فنسيت. توهمه. ولا شك ان هذا القول المبني على هذا الحديث ضعيف، اولا لضعف الحديث، وثانيا على فرض صحه الحديث يكون النفي هنا نفيا للكمال، يعني ان الاكمل او ان اكمل الاعتكاف في المساجد الثلاثه، ولا يعني أن المساجد الأخرى تعطل. وكيف يمكن أن نقول إن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة والله عز وجل يقول يخاطب الأمة كافة: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهو شامل للأمة في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها. ثم نقول هذا الحكم لا يكون إلا في هذه الدائرة الضيقة وهي المساجد الثلاثة، فيكون هذا القول مع كونه مستندا ضعيفا مخالف لظاهر القرآن، لأن ألف قولها المساجد للعموم وليست العهد، ولا يمكن أن تحمل ألف العهد إلا بدليل صريح صحيح، وإلا فالأصل أنها للعموم. وعلى هذا فيصح الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة، والأفضل أن يكون الاعتكاف في المساجد التي تقام فيه الجمعة والجماعة لئلا يحتاج المعتكف إلى الخروج للجمعة. هذا البحث الثالث، هل يجوز للمعتكف أن يخرج أو لا؟ نقول لا يخرج، إن خرج فسد الاعتكاف، إلا في الأحوال الضرورية مثل أن يخرج للإتيان بأكل وشرب ولا يجد من يأتيه بهما، أو لقضاء حاجته، أو لغسل واجب، أو لوضوء واجب، أو ما أشبه ذلك، يعني أنه لا يخرج إلا لشيء لا بد له منه طبعا أو شرعا، وإلا فلا يخرج. فإن خرج فسد اعتكافه ولم ينبني آخره على أوله. لكن بعض العلماء رحمهم الله يقولون يصح أن يستثني الخروج لشيء مطلوب شرعا، مثل أن يستثني فيقول يشترط أن يخرج لعيادة مريض أو لشهود جنازة، كأن يتوقع مريضا له عليه حق يتوقع أن يموت في مدة اعتكافه فيستثني يقول لي يا ربي لي أن أشهد جنازة فلان، فهذا لا بأس به، لأن الخروج هنا خروج لمقصود شرعي واشترطه الإنسان على ربه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لضباعة بنت الزبير حين أرادت الحج وهي شافية، قال حجي وافسدي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. وأما خروج النساء ليتصل بأهله، أو خروج للبيع والشراء، أو خروج للتفرج، أو خروج لمسجد آخر يصلي فيه، فكل هذا مفسد للاعتكاف. أنت الآن اعتكفت طاعة لله، التزم المعتكف لا تخرج. ويسأل بعض الطلبة عن خروج من باب المسجد ليصعدوا إلى الصف، هل يعتبر هذا خروجا أو لا؟ والذي يظهر أن هذا الخروج لا يضر، لأنه خروج للدخول، خروج ليدخل في المسجد، على أنه بالنسبة للمسجد الحرام الآن يمكن أن يصعد المعتكف إلى الصف بدون أن يخرج إلى السوق، لأن الأبواب مفتوحة في الدور الثاني ويمكن أن يخرج من هذه الأبواب إلى السطح بسهولة. ويسأل أيضا بعض الناس هل يلزم أن يبقى في مكان واحد في المعتكف أو له أن يتنقل؟ والجواب أن له أن يتنقل ما دام في المعتكف الذي يشمله اسم واحد فلو أن يتنقل. فإذا كان نازلا في شرقي المسجد وتقدم إلى غربية أو في شماله وذهب إلى جنوبه فلا بأس، لأن المكان واحد. ثم إنه ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالطاعات بالعبادات، وأن لا يكثر الحديث مع الناس فيضيع عليه وقت، لأنه فرغ نفسه لطاعة الله عز وجل. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا، إنه على كل شيء قدير. ونرجع الآن إلى الدرس الأصلي الذي قررنا أن نقرأ به، وهو عمدة الأحكام، وتكلمنا عن حديث عائشة في قصة بريرة رضي الله عنها. نقرأ إيش الفوائد؟ نقرأ الفوائد؟ الذي نقل الحديث حديث عائشة في قصة بريرة فيه فوائد كثيرة وفيه إشكالات. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. كيف يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة أن تعقد هذا العقد المتضمن لشرط فاسد؟ والعقود المتضمنة للشروط الفاسدة حرام. فكيف أذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تعقد هذا العقد الفاسد، هذا العقد المتضمنة لشرط فاسد؟ خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. يعني إذا كان الولاء لمن أعتق كيف يصح أن تشرط الولاء لهم؟ هذا محل إشكال. أجاب عنه بعض العلماء بأن اللام هنا بمعنى على، كأنه قال خذيها واشترطي عليهم الولاء، لكن هذا الجواب لا تحصل به الفائدة، لأنها قد اشترطت عليهم الولاء في الأول وأظهر. إذن لا فائدة منها. وقال بعض العلماء إن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لها أن تشترط بأن الولاء لهم يبين أن الشرط فاسد، وإن اتفق عليه واشترط فإنه لاغي لا يعتد به. وهذا هو الصحيح، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لها أن تشترط الشرط الفاسد ليبين للناس أن الشروط الفاسدة لاغية ولو اتفق عليها الطرفان. ولكن يبقى على هذا الإشكال، فإن في هذا تقريرا لهم كيف يضرهم ويشترط لهم الولاء ثم يذهب فيقتله. والجواب عن هذا الإشكال أن يقال إن هذا أمر معلوم، بأن الولاء لمن أعتق. وكأن هؤلاء عفى الله عنهم أصروا على مخالفة هذا الأمر المعلوم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل ما شرطوه لكونه شرطا فاسدا. ذكرنا في هذا الحديث أن الشروط الفاسدة إذا أكدت لا تثبت، فمن أين يؤخذ من لفظ الحديث؟ من قوله وإن كان مئة تمام. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه إذا تعارض الشرط الشرعي والشرط العرفي أو اللفظي فإنه قدم الشرط الشرعي. فمن أين يؤخذ من هذا الحديث؟ قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الولاء لمن أعتق حتى وإن أعتقه في كفارة. رجل عليه كفارة رقبة فأعتق الرقبة، فيكون ولاء هذا المعتق هذا العتيق للمعتق. فمن أين يؤخذ هذا الحكم من الحديث؟ العموم إنما الولاء لمن أعتق. طيب بس، ولكن بعض العلماء قال إنما أعتق كفارة أو أعتق في زكاة فإن ولاءه لبيت المال، لأن هذا الرجل الذي أعتقه أخرجه لله، وما أخرج لله لا يمكن الرجوع فيه، وإثبات الولاء له نوع من الرجوع. وهذا القول أقرب، أنما أعتق في كفارة أو أعتق في زكاة فإنه يكون ولاؤه لبيت المال، هذا هو الأقرب. السماء سبع ووضع الأرضين سبع، والصلاة والسلام على معلم البشرية وهادي الإنسانية ومزعزع كيان الوثنية وعلى آله وصحبه أجمعين. عن جاء قال المصنف رحمه الله. أسلم لك لكن قصت عن هذه الأشياء، هذه الأشياء التي سجعتها نناقش فيها أقلون أن يقول هل أنت ذكرت أن الله رفع سبع سماوات ووضع سبع أراضين، ما دليلك على أن السماوات سبع؟ جمعت؟ وش الدليل؟ كيف؟ إيش؟ ما دليلك على أن السماوات سبع أول؟ يقول القول ليس له دليل عليه. قل ما يعرف دليل السماوات السبع؟ تسبع الله السماوات السبع والارض والدين وفي عده ايات في هذا. طيب ما دليلك على ان الارضين سبع؟ نعم قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن، يعني في العدد. وفي الحديث من اقتطع شبرا من الارض طوقه الله به يوم القيامه من سبع اراضين. طيب هات ايش بعد؟ لا ومعلم البشريه، هل علم الرسول من كان قبله؟ اسالك اللي قبل الرسول هل علمهم الرسول؟ كيف؟ السنة ناسخة، لكن هل علم البشر اللي قبله؟ كيف تبعوهم قبله؟ 200 قبله بسنين. هل يمكن نقول من قبله ليسوا بشرا؟ إن قلنا أنهم بشر لازم أن يكون معلما لهم وبعدهم. يلا أنا مش أجيب. من يستطيع أن يجيب؟ طيب استمع، يقول عام أريد بالخصوص، ما الذي كلفنا نروح نجيب كلام يحتاج إلى تأويل؟ طيب وهذه إيش؟ وهذه الإنسانية، والله يقول إنك لا تهدي من أحببت، فما دليلك على أنه هذه الإنسانية؟ نهدي به من نشاء من عبادنا، بس قال تهدي إلى، ولم يقل تهدي كذا. وأن تقول هذه الإنسانية، نعم يعني على تقدير هذه الإنسانية إلى الصراط المستقيم كذا، إذا نحتاج إلى تأويل. هات بعد ومزعزع إيش؟ مزعزع أركان وثنية كيان. طيب وش معنى كيان؟ أنا أقول يعني المناقشة هذه من أجل أن بعض الكلمات يتكلم فيها بعض الناس، وخير الكلام ما قل ودل. انظروا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام تجده كلاما سهلا سلسا مختصرا. نعم لكن الآن نعفو عنك ما دام كلامك فيه شيء من التأويل. نعم يلا قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلمه. ليش زين طيب؟ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه كان يسير على جمل له قد اعيا. الاحسن ان تقول قال المصنف فيما نقله عن جابر، لان هذا القول مو قوله وانما هو نقله، ولهذا نقول قال المصنف فيما نقله عن جابر او نقل المصنف عن جابر. هنا ماشي لا نتعيد ماشي. فاراد ان يسيبه قال فلحق للنبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فصار سيرا لم يسر مثله قط، ثم قال بعنيه بأوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بأوقية واستثريت حملانه الى اهلي، فلما بلغت اتيته بالجمل فنقلني ثمنه، ثم رجعت فارسل في اثري فقال اتراني ما كستك لاخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. اللهم صل وسلم عليك. استمع القصه. كان جابر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه واله وسلم، وكان على جمل يسير على جمل فاعيا اي تعب، وصار لا يعانق الركب، فلحقه النبي صلى الله عليه واله وسلم. وقول لحقه النبي يدل على أن الرسول كان بعده متأخرا، لحقه فضرب الجمل ودعا فسار الجمل سيرا لم يسر مثله قط. وكان جابر قد أراد أن يسيبه أي يهمله ويتركه لأنه لا فائدة منه، فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الجمل وغرب سار سيرا لم يسر مثله قط، حتى كان جابر يرده لئلا يبتعد عن الناس سابق الناس. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام بعنيني بأوقية. كم الأوقية؟ 40 درهما. فقلت لا لا، قلت لا. لمن قال؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. قلت لا. فقال بعنيه. كما يقول القائل عند عرض السلعة بعني إياه ب10، يقول لا بعنيها يا رجال بعنيها، يكرر يماكس. فباعه واستثنى حملانه إلى أهله. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الشرط على أنه يحمله إلى المدينة، فلما بلغ المدينة جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عند المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدخلت المسجد فصليت؟ قال لا. قال ادخل فصلي ركعتين، لأن المسافر إذا قدم إلى بلده يسن أول ما يفعل أن يصلي ركعتين في المسجد قبل أن يدخل إلى أهله. ثم أوفاه الرسول صلى الله عليه وسلم الثمن، فلما رجع قد أخذ ثمن الجمل، بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أثره أو في إثره فدعا فقال له أتراني ما كستك لآخذ جملك، ما كستك أي كاسرتك وطلبت منك البيع لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. فأعطاه الجمل والدراهم. هذا الحديث ما مناسبته لباب الشروط في البيع؟ ما هي المناسبة؟ تمام. أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه استثنى حملان البعير إلى المدينة شرط على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الشرط، فدل ذلك على جواز الشروط في البيع. لكن بشرط أن لا تكون شروطا محرمة. فيستفاد من هذا الحديث فوائد يا أخوان. أولا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه وحسن رعايته لأمته. من أين نأخذ هذه الثلاث الفوائد؟ حسن الخلق، والثاني الرعاية للأمة حسن الرعاية، والثالث التواضع. أما حسن الخلق فكونه عليه الصلاة والسلام لا يصير إلا في مؤخرة القوم من أجل أن يرفض الضعيف ويعين من يحتاج إلى معونة وما أشبه ذلك، وهذا من حسن الأخلاق أن تعين إخوانك المحتاجين لك. واعلم أنك إذا أنت محتاجا فإن هذه الإعانة صدقة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. طيب التواضع، التواضع ظاهر. الملوك والأمراء أين يصيرون؟ في مقدمات القوم أو في أخرياتهم؟ في مقدمات القوم. لكن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الذي رفع الله له ذكره كان في أخريات القوم، وهذا من تواضعه. واعلم أن من تواضع لله رفعه الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة مما وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. كيف الدواء؟ الصدقة إذا كان عندك 1000 ريال وتصدقت 100 ففي نظرك أن المال إيش؟ نقص، بدل أن كان 1000 صار 900. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يمكن، ما نقص صدقة من مال. هذه 90 التي بقيت ينزل الله فيها البركة ويقيها الآفات، وربما إذا لم تتصدق ينزل الله في دراهمك الفشل أو يصيبك بأمراض تجتاح كل 1000. أليس كذلك؟ هذه واحد. العفو، إذا اعتدى عليك إنسان اعتدى عليك على نفسك على مالك على أهلك، فإن نفسك تقول: إن عفوت عنه فهذا ذل وخنوع وخضوع، خذ بحقك، أنت ولد فلان ما يمكن تغلب. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إيش؟ إلا عزا، يزيد عزه وغلبته. ولكن لو سألنا سائل: هل العفو أفضل من الأخذ بالثأر، أو الأخذ بالثأر أفضل من العفو، أو هما سواء؟ نقول: العفو أفضل بشرط أن يكون في العفو إصلاح، لأن الله تعالى يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذه مؤاخذة بالثأر. وبعده: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أصلح، فإذا كان في العفو إصلاح فهو خير، والأجر على الله أفضل من الأخذ بالثأر. أما إذا لم يكن في العفو إصلاح فلا تعفو. وهنا يتصارع العقل والعاطفة، فيغلب بعض الناس العاطفة ويغلب بعض الناس العقل، ويغلب آخرون الحمية والأنفة. إذن المتصارعون كم؟ لا ثلاثة: الحمية والأنفة، والثاني العقل، والثالث العاطفة. فمن غلبته عاطفته عفى عن الإساءة مطلقا، سواء كانت إصلاحا أم غير إصلاح. ومن غلبته الحمية إيش؟ أخذ بالثأر، سواء في إصلاح أو لم يكن في إصلاح. ومن غلبه العقل نظر هل العفو خير أم عدم العفو هو الخير. ولكن قد تقول: كيف يكون ترك العفو خيرا؟ الجواب: إذا كان هذا الرجل المعتدي عليك رجلا شريرا مستهترا، إن عفوت عنه اليوم أساء إليك أو إلى غيرك في الغد، وإن أخذت بالثأر ردعته عن غيه وفساده. فهنا أيهما أفضل، الأخذ بالثأر ولا تركه؟ الأخذ بالثأر. ولهذا يسأل كثير من الناس إذا حصل حادث على قريب له هل يعفو عن المحدث أو لا. نسأل نقول: هل هذا المحدث من أناس مستهترين ببني آدم يقول أنا لا يهمني إذا دعسته أدعسه بالكفرات الأربع وديته عندي بالطبلون ولا يهمني؟ هذا مستهتر، هل الأولى أن نعفو عن هذا الرجل أو لا؟ إيش؟ لا، ما نعفو عنه. أو رجل يقود السيارة وهو سكران والعياذ بالله، يقود السيارة وهو سكران يهلك نفسه وغيره، هل يليق بنا أن نعفو عنه أو نأخذ بالثار؟ نأخذ بالثار. لكن رجل هادئ طيب حصل منه الدعس فوات الحرص مع كمال التحرز، فهنا الأولى إيش؟ العفو، لأنه يقول: من عفى وأصلح فأجر الله. نأتي إلى الفقرة الثالثة في الحديث، وهي: من تواضع لله رفعه. من تواضع لله رفعه الله. وهنا كلمة تواضع لله ما معناها؟ هل معناها تواضع للناس من أجل الله، أو تواضع لحكم الله وشرعه، أو الأمران جميعا؟ إيش؟ الأمران جميعا. أو تواضع لعباد الله من أجل الله، أو تواضع لله أي لحكم الله وشرعه؟ الأمران جميعا. تمام، الأمران جميعا. وهنا نعطيكم قاعدة مفيدة: إذا احتملت الآية أو الحديث معنيين لا ينافي أحدهما الآخر، فالواجب حمل الآية أو الحديث على المعنيين جميعا، لأن ذلك أشمل وأعم وأحوط وأبرأ للذمة. انتبه، إذا احتملت الآية